وشلون احاكي اخاف اجرح هوايا هنا وابكي اداري حيرتي وشلون احاكي اخاف اجرح هوايا هنا وابكي اصبر والصبر يسعدني بلكي اصبر والصبر يسعدني بلكي بالعجل حبيت